أحسن الله إليكم. يقول السائل: والدي توفي رحمه الله، ونحن ولله الحمد لدينا القدرة الكافية لتسيير حاجاتنا ولا نحتاج من أحد مال، ولكن جاء أعمامي بمال ورددناه، فما حكم هذا الفعل؟ أقول: يحسن بالإنسان أن يطيب خاطر من له حق عليه من أعمامه وأخواله، خاصة إذا كانوا يعلمون حالهم أنهم مستغنون وليسوا لحاجة، لكن من باب الهدية ومن باب الأنس ومن باب البر والصلة، فهذا طيب. وأبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، ولا شك أن أعمامك هم من أقرب الناس إلى أبيك، وأن برك بأعمامك بر بأبيك، وأعمامك يحبون أن تبرهم بقبول هديتهم وصلتهم، إذ قبول الهدية خاصة من القريب نوع من الصلة ونوع من تطيب النفس، وأيضا فيه زيادة تأكيد المودة والتواصل والتراحم وزيادة التقدير، هذه أمور مقصودة شرعا وهم يعلمون ذلك. لكن إن كان يعطونكم يظنون أنكم محتاجون وأنكم فقراء وأنه نقص أو قصر عليكم شيء، ما في مانع في هذه الحالة تبينون ذلك. الإنسان ربما يعني حينما يأخذ العطية على وجه الحاجة، لا شك أن أخذه لها ليس كأخذه لها وهو على غير وجه الحاجة، بمعنى أنه يجد من الانكسار ما لا يجد من أنها تكون على وجه الصدقة. لكن إذا كانت على وجه الهدية كما ذكرت، وأعمامك يعلمون ذلك ويهادون، وكما يهادون مثلا أباك في الحياة، أو لم يكونوا يهادون لكن من باب بر أولاد أخيهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي يقول: تهادوا تحابوا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل هدية، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبل هدية ويثيب عليها، فقبولك للهدية لما تقدم من هذه المعاني خاصة من أعمامك أمر حسن، إلا إذا كنت يعني تعلم أنه لا يؤثر عليهم، وأنهم ربما أعطوا من باب المجاملة ليس لم يؤكدوها، فالأمر لكم فيه الخير، لكم فيه الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أتاك من هذا وأنت غير سائل ومشرف فخذه، وما لا فلا. وإن كان هذا في بيت مال المسلمين، فالمال الذي في حكمه ممن يأتيك من قرابتك فهو على هذا الوجه، فينظر من يهدى له مثل هذه المعاني ويعتني بها. نعم.